بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجود الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية. اللهم صل عليه. طيب صلوا على الحبيب. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله عليك. قمر الهداية وكوكب العناية الربانية. ما شاء الله. مصباح الرحمة المرسلة وشمس ذي من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية. والمرسلين ذوي المراتب العليا. فكان صلى الله عليه وسلم للأولين مبدأً وللآخرين ختام. وشرفه السابقة القبلية. فنالت